خير البلاد بلادي، أحبها أحبها من فؤادي. أذود عنها العوادي بطارفي وتلادي، وبالنفيس ونفسي أرد شر الأعادي. يا ربي يا خير زادي، احفظ علي بلادي. أحبك والها بلدي، وحبك ساكن كبدي، فأنت التالد الزاهي، وإنك حاضري وغدي. أحبك والها بلدي، وحبك ساكن كبدي، فأنت التالد الزاهي، وإنك حاضري وغدي. وأنت دمائي الحرة، وأنت الروح في جسدي. وأنت دمائي الحرة، وأنت الروح في جسدي. ترابك بلسم شاف، هواؤك مذهب كمدي. وبعد الله مولانا على حبك معتمدي، وبعد الدين لا أحد يشد سواك من عضدي. وبعد الله مولانا على حبك معتمدي، وبعد الدين لا أحد يشد سواك من عضدي. يفديك الأب الغالي، ويهدي عمره ولدي، وترخص في هواك النفس إن ما احتجتها بلدي. يفديك الأب الغالي، ويهدي عمره ولدي، وترخص في هواك النفس إن ما احتجتها بلدي. إن احتجتها بلدي. إذا ما رمت تضحية وغير الروح لم أجدي، فقد أوصى بك الهادي، وليس سواك في خلدي. إذا ما رمت تضحية وغير الروح لم أجدي، فقد أوصى بك الهادي، وليس سواك في خلدي. فدم لي يا هوى عمري بخير آبد الأبد، بعز يكمد الأعداء بفضل الواحد الأحد. فدم لي يا هوى عمري بخير آبد الأبد، بعز يكمد الأعداء بفضل الواحد الأحد. فدم لي يا هوى عمري بخير آبد الأبد، بعز يكمد الأعداء بفضل الواحد الأحد. وفي مجد وفي رغد وفي عز وفي صعد أيا عضدي ويا سندي ويا كبدي ويا بلدي. وفي مجد وفي رغد وفي عز وفي صعد أيا عضدي ويا سندي ويا كبدي ويا بلدي. أحبك والها بلدي.